ولا يرضى بمثله بعده قط. ولكن اذهبوا الى موسى. يذهبون الى موسى عليه السلام فيقول لهم نفسي نفسي ان الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط ولا يغضب مثله بعده قط. ثم يقول اني قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي نفسي. ولكن اذهبوا الى عيسى. فيذهبون الى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا لكنه يقول نفسي نفسي. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه واله وسلم قال سياتي الناس جميعا فيقولون استع لنا فاقول انا لها انا لها. ثم اذهب عند قوائم العرش فاسجد وادعو الله بدعوات يفتحها الله عز وجل علي ومحامي لم يفتحها على نبي قبلي. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع راسك وافتع تتفع وكن تغفر. قال فافتع لامتي. وفي حديث حذيفه في صحيح مسلم قال فمن امتي من يجري كالبر من يمر على الصراط كمجر البر ومنهم من يجري على الصراط كجري الريح ومنهم من يجري عليه كطير الطير ومنهم من يجري عليه كسد الرجال يعني الرجال الذين يقطعون المسافات بسرعه عاليه ومنهم من يمشي زحفا وعلى الصراط السلاميس يعني الخرابيط تخطف من تؤمر بخطه فمخطوط ناد ومصرخ في النار. قال ابو هريره رضي الله عنه لم يزل نفس ابي هريره بيده ان يقع جهنم لسبعون خريفا. هذا حديث الشفاعة العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة اخترت الشفاعة لأنها أعم وأخفى أكرمها للمؤمنين المتقين. لا بل هي للمجرمين الخاطئين المتلوثين. واني لاسفع لاكثر من عدد رمل عارف. وعارف هذا شاطئ عظيم جدا وطويل. لو عددت الرمل الذي على هذا الشاطئ لوجدته انوثا مؤلفا. اني لاسفع لاكثر من عدد رمل عارف. هذا الشاطئ. اختص النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذه الشفاعة دون بقية الرسل. لذلك قال في مطلع الحديث انا سيد ولد ادم ولا فخر وذلك اني. ثم ساق بقية الحديث فهذا يدل على انه سيد ولد ادم وان الله لم يقبل شفاعة الا منه. انظر الى هؤلاء الى اولي العزم من الرسل الى نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا. اولئك اولي العزم يعني افضل افضل الرسل وكل رسول افضل من النبي لان كل رسول نبي نبيا وليس كل نبي يكون رسولا. كل رسول ارسله الله عز وجل برسالة الى بعض الناس فهو نبي اولا ثم رسول. اما النبي فلا يشترط ان يكون رسولا لا لأنه قد يؤتى النبوة تشريعا له بغير أن يؤمر بتبليغ شيء ما كإبليس عن الشرك مثلا ويعقوب عليه السلام ببقية الأنبياء الذين أعطاهم الله النبوة تشريعا لهم بغير أن تقتلن هذه النبوة برسالة إلى الناس. فكر لكن أفضل الرجل هم أولي العزم الخمسة كما قال الله عز وجل في الرسل فضلنا فضل الله بعضهم على بعض رسل ولكن هناك أفضل فهؤلاء الخمسة أفضل الرسل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخمسة. فإذا كان حال أولي العزم من الرسل يوم القيامة أن كل واحد منهم يقول نفسي نفسي كما حالي وحالك أنت يرفع في المعاصي كأننا ضمننا الجنة لا تنظر إلى صغر الزمن ولكن انظر إلى من عصيت لا تقل ذنبي صغير ولكن انظر إلى من عصيت وإلى عظمته وجلاله. لذلك ينال الله عز وجل العبد انه استعظم نظر العبد واستصغر نظر ربه. ترى كل انسان يهم بمعصيه يجتهد في ان يتورع عن اعين الناس. والله تعالى يقول وهو معكم اينما كنتم انظر اليه كيف استعظم نظر العبد ولا يملك له شيئا حتى اجتهد في ان يتراءى عنه حال المعصيه ومع ذلك لم يرعى نظر الله تبارك وتعالى وهو لا يفارق العبد. فينا ذات مره للامام الشافعي وجماعه واراد استاذهم ان يبتليهم فقال لهم ليعقل كل واحد منكم طروب جيكا فليذبح في مكان لا يراه فيه احد. فاخذوا جميعا الطراريد وذبحوها ورجعوا كل واحد طرارة في بيت طرارة خلف حائط. حاك الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه رجع بجيكه حيا فقال له استاذه البني أعجبت الذبح إلى مكانا لا يراك فيه أحد وتفعل كما فعل أكرامك؟ قال نعم أيها الأستاذ فإنني ما دخلت في مكان إلا رأيت الله يطلع علي. وقد اتفق عليه الأستاذ أن يذبح في مكان لا يراه فيه أحد فكان هذا من فتنة هذا الإمام فتنبأ له بمستقبل باهر انه جعل المراقبه العظمى هي المنوطه بهذا الامر من الاستاذ وليس مراقبه العبد. ادم عليه السلام اكل من الشجره وقد غفر الله له ذنبه في حياته وهو يعلم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فهو يعلم أن الله تاب عليه وهو يعلم أن الله أكرم من أن يعاقب العبد بذنب غفره له قبل ذلك ومع ذلك يستحضر هذا الذنب في حال الشفاعة. يقول ومن أخرجكم من الجنة إلا قطيئة أبيكم نفسي نفسي خلوا بيني وبين معصيتي لأن الله غاضب من يوم غضبا لم يغضبه قط. ويأتي عليه العباد بعذرهم وبذرهم يأتي عليه الذين كانوا ينتزعون صفات الألوهية والجبروت منه يأتي أولئك الصعاليك الذين يتعالون عليه في ملكه قد اتى يوم الحساب وقد راحت الرحمه الا للمتقين فقط ان رحمه الله قريب من المحسنين كانت وانت في دار الدنيا اقرب اليك من صراط نعلك. لو اتجهت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا لا تشرك بي شيئا ثم قلت يا رب اغفر لي اتيتك بقرابها مغفره ولا ابالي. قراب الارض يعني اتيت بملء الارض خطايا لكن لا تشرك به شيئا، لان الشرك داء ليس له دواء الا ان تنزع عنه وان تفر الى ربك. الله عز وجل هو الوحيد الذي لا يكون الفرار منه الا اليه. انت تفر من العبد الى عبد اخر، تفر من الارض الى ارض اخرى، اما الله عز وجل فالفرار لا يكون منه الا اليه وحده، لانه هو الذي ملك اقطار السماوات والارض، لا يستطيع احد ان ينفذ الا بسلطان منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ينام: الجأت ظهري اليك ووجهت وجهي اليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا ثم قلت رب اغفر لي أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قد كانت رحمة الله قريبة مني، أما الآن فإن الله غاضب، غاضب اليوم غضبا لن يغضبه الضب لا قبل ذلك ولا يغضبه بعد ذلك، لأنه ينزل الكافرين في جهنم وهذا منتهى غضبه، فهو لا يغضب بعد ذلك. ينزل الكافرين في جهنم وينزل المتقين في الجنة وهو لا يسقط على المتقين. قال الله عز وجل: أعطيكم رحمتي فلا أغضب عليكم أبدا. بالنسبة لأهل الجنة، بالنسبة لأهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: برك الكافر في النار مثل أحد. الكافر تكون هيئته في النار عظيمة جدا مثل هذا الجسد الهزيل النحيف، برك كجبل أحد، فما بالك بفكه وما بالك برأسه وبقية جسده. برك الكافر في النار مثل احد. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم: غلظ جلد الكافر في النار مسيرة 70 عاما. كنت هذا الجلد كرجل مسى 70 عاما، لان هذا انجع واشد من جهة العذاب. وهذا الجلد الرقيق الذي ان اخذ سقعة من النار احترق. 70 عاما صمت هذا الجلد حتى يشعر الكافر بحرق الجلد شيئا فشيئا، يتقلل مكان الجلد حتى يشعر بالنار غضب شديد لا يغضب بعده ابدا. فيشرك ادم عليه السلام وهو ابو الذكر وقد غفر له ان ياخذه الله بذنبه، فيريد ان ينجو، لا يضره ان يدخل الناس النار، المهم ان ينجو هو. كل امرئ بما كسب رهين. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. تذهل اي تنسى، تقابل الام ولدها لا تعرف ان هذا ولدها، لعلها حملته 9 اشهر ورضعته 2، وخافت عليه حتى بلغ الكبده تنساه لا تذهل عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من موتك الحساب عدك. لا

وهذا جاهل لا يدري ما الدين في هذه الآية. إن الله عز وجل أنزل هذه الآية ليقولها النبي صلى الله عليه وسلم للذين يدينون بغير دين الإسلام أن لا إسلام لتارك الصلاة. كيف ينصب مسلما وقد تحلل من دينه شيئا فشيئا حتى صار مضاد؟ سبحان الله. انظر الى قميع النبي صلى الله عليه وسلم وانظر الى قميع الأمة فلا تراهم يستحقون شيئا مما فعل. وهو صلى الله عليه وسلم يقول اني آخذ بحدوثكم على من النار ولكنكم تغلبونني. آخذ بحدوثكم اي احجزكم عن النار ولكنكم تتفلتون مني وتتهافتون على النار. لا تركت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. فقد بلغ وأتى صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام دعا دعوته المستجابة. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه دعوة نوح عليه السلام. استجاب الله فورا. ولم يعد بنوح دعوة مستجابة يمكن أن يضمن بها أن الله يسع البلاد. فيريد أن ينزل بها. فقال إذهبوا إلى إبراهيم. وإبراهيم كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. تصور لما رجل يكون أمة وحده. كم يقول قدره عند الله عز وجل. وقال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا لم يكون قدره عند الله عز وجل. اول ما قال له تعالى عند ربك قال اني كذبت ثلاثه كذبات نفسي ثلاثه كذبات كذبها ابراهيم عليه السلام ويخشاها كلمتين من هنا في ذات الله عز وجل كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب ابراهيم ثلاثه كذبات في قوله لما قال المشركون اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال من فعله كبيرهم هذا فالعناد الانسان ينفقون. هذه الكذبه الاولى. الكذبه الثانيه لما دعاه الناس الى عيدهم فاراد ان يشارك المشركين في عيدهم. قال تعالى فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. هذه الكذبه الثانيه. الكذبة الأولى أنه عليه السلام حطم الأصنام ووضع الفأس على كتف الكبير. لما وضعوا وجدوا الأصنام جهادا إلا كبيرا. أتوا أحد المحاسبين فظلوا قالوا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء ويسب آلهتهم. يقال له ابراهيم جاءوا به أأنت فعلت هذا بآلهتها يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا تسألونه. هذه في الحقيقة لا تعد كذبة إنما هي من المعاليم لأن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب. الكذب بالذات لانهم يبلغون سلام الله الى الناس وما آفة الاخبار الا الكذب فلا يجرب على نبي كذب ابدا. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم انما كذب ابراهيم ثلاثة كذبات؟ فيقال الكذب في الاصل هو قول غير الحق سواء كنت عامدا او كنت غير عامد. فان كنت قطعا يقال عليك انك ثابت من باب التغيير، اي انك كنت غير الحق. اما مساله ان تتعمد او لا فهذا شيء خارج عن حقيقه تعريف الكذب. لذلك لما جاء عبد الله بن القيرين الى عباده بن الصامت رضي الله عنه فقال ان ها هنا رجلا يقال له ابو محمد يقول ان اليسر واجب. فقال عباده كذب ابو محمد، اي قال غير الحق ولم يقصد انه اشترى. وكذلك ابن عباس كذب عدو الله، مع ان نوفل القتالي مسلم. والمقصود بقصده كذب اي انه اخطا، اي انه قال غير الحق. ابراهيم عليه السلام لم يقل الحق في هذا، بمعنى انه قال شيئا عرر به، قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسالوه ان كانوا ينطقون سيقولون. فلما علم انهم لا ينطقون اراد ان يلزمهم الحجه بذلك، ان الاصنام لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. فهذه في ذات الله عز وجل يريد ان يثبت لهم ان اصنامهم لا تساوي شيئا. هذه هي الكلفه الاولى، ونستمر ذلك بعد فرصه الاستراحه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الكذبه الثانيه في قوله عليه السلام اني سفيه، وكان كما قال اهل التفسير ان آل ابراهيم القول قول ابراهيم كانوا يخرجون لعيد لهم فتولوا عنه مدبرين، اي فروا منه خشيه ان ينتقل المرض منه اليه، وبذلك نجا من ان يحضر اعياد الكفره، لان المسلم لا يجوز له ان يحضر اعياد الذين يحاسون الله ورسوله. فهذا بكل هدف واقع المسلمين فيه الان، لا تراهم يحتفلون بعيد الفطره والاضحى مثلما يحتفلون بعيد راس السنه الميلاديه. وليس هذا فقط، يشربون الخمر، يشربون الخمر، وقد نهوا ان يحضروا اعياد المشركين الكافرين. وتنظر الى عيسى بن نكير، ترى هذا الغثاء غثاء السيف قد خرج كله من بيته في الحدائق، ياكلون النتن، يباركون اليهود في عيدهم، وتقيم الدوله احتفالا رسميا في هذه المناسبات. الا لهؤلاء ان ينتصروا، الا لهؤلاء ان ينزل الله عليهم نصره وقد حاسوه، ولا يقيمون لشرعه وزنا. وقل النفاق الرقيق في كل شيء، اصبحت مخالفه الاسلام شيئا يسيرا لا يؤبه له، انما مخالفه اسيادهم من المشركين والكفار هذا امر عظيم. احد الوزراء قال في مذكراته انه حضر مع الرئيس السابق، وهذا نشر في جريده لبنانيه في مجله لبنانيه، نشر في مذكرات احد الوزراء انه راح مع الرئيس السابق الكنيس. طلع بين الرئيس السابق يريد انه يعني يقول كعمر، اذن الظهر يا جماعه صلي، تقدم للإمامة. وهذا المسكين كان جنبا، وزير يمشي جنبا وإنها ستكون سنون قد ساعت يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويضبة. قال من الرويضبة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه يطير رأسنا هو الذي يأمر وهو الذي يفكر وهو الذي يتحكم يمشي جنبا. طبعا لو وقف المسلمون يصلون اذا لم يصل هو تقف مع الباب. الرجل استحيا من هذا الموقف ولشده في حيائه وقدره صلى وهو جنب. انظروا انظروا الى هذه الصوره وقيسوا عليها. وما قبل كان اعظم ان يبذل به الجرأة ان ينشر هذا الكلام وينكره على المسلمين. وانا قد رايت احد المحافظين في صلاة الجمعة وقد التقطوا له صورة مع الرئيس السابق ووضعوه في جريدة الجمهورية اول صف والله يضع يده اليسرى على اليمنى في الصلاة. اولادنا 4 سنوات 3 سنوات يعرفون ان اليمنى هي التي توضع على اليسرى. ان يمكن لله عز وجل ان ينزل نصره على اولئك الذين لا يستحقون. ان هذا الضنك الذي يعاني العباد منه بما كسبت ايديهم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا بعض الذي عملوا. ما هي العله؟ لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون من قريب لعلهم يرجعون ادراجهم الى ربهم ان يذكرهم ببعض ما كسبت ايديهم. لا يجوز للمسلم ان يشارك في اعياد الكافرين ولا ان يكسر ثوابهم. فابراهيم عليه السلام لا يحل له وهو امة وحده ويدعو قومه الى التوحيد ان يشاركهم في اعيادهم. فقال اني سقيم. لذلك كانت هذه الشدة في ذات الله عز وجل. ان الشدة الثالثة فهي انه لما دخل مصر مع زوجته سارة وكان حاكم مصر ذات جبارا عنيدا ما يرى امرأة جميلة الا اصطفاها لنفسه يرتقبها. فقال لها انه ليس على الارض مؤمن غيري وغيره فاذا سألت فقولي انه اخي وليس زوجي. والذي حدا به الى هذا القول ان الجبار كان اذا راى امرأة جميلة متزوجة برجل كان يقتله ثم يأخذ المرأة بخلاف الاخ. لا تكون غيرة الرجل على امرأته كغيرته على اخته. غيرته على امرأته اشد من غيرته على اخته. من هذا عرضه المباشر. فجيء بسارة وكانت من اجمل الناس. فاراد الجبار ان يقترب منها فدعت الله عز وجل فشلت يده. فقال ادعو الله لي ولا اقربك. قالت اللهم انه الناس قالوا قتلته. فرد الله عز وجل له يمينه. فمد يده مرة اخرى فشلت بالقرى اشد من الاولى. فقال سل الله ان يعافيني ولا اقربنك. فدعت الله فرفع عنه البلاء. فنادوا للجماعه اللي هم جابوا له ساره. فقال لهم انكم اتيتموني بشيطان وليس بانسان. فلما راى انها جميله وانها تشبه الملكات اختمها هاجر. اعطاها هاجر ام العرب الجارية لكي تخدمها لانه رآها ليست اهلا ان تعمل بيدها انما ارى ان يستخدمها هاجر. فاخذ ابراهيم عليه السلام هاجر وخرج منه. هذه الشدة الثالثة التي خشي ابراهيم عليه السلام ان يأخذه الله عز وجل بها. وللحديث بقية ما قلت ان شاء الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ولا تجعل المنظر راحة لنا من كل شر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا بالنسبة للكلم فقلنا انه لا يجوز في حق الانبياء لان الكذب انما يتطرق اول ما يتطرق الى ما يخرج من فم بني ادم. فإذا جبل على إنسان كذبا فلا يمكن أن يوقف بشيء يخرج من فيه. لذلك كما عند التلميذ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خلق أبغض إليه من الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر على كل شيء يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب. فلا ترى المؤمن كذابا. وفي الحديث الصحيح لا يزال العبد يكذب في البخاري ويتحرى الكذب حتى يثبت عند الله كذابا. الكذب جناية عظيمة وما حرفت الأديان إلا بالكذب لأن ما وقع شيء قط إلا وترى أن الكذب من أصوله. الكذب جناية عظيمة يجل عنه الأنبياء حتى لا يتطرق ذلك إلى البلاغ الذي يحملونه من الله عز وجل الى البشر. بالنسبة للانبياء. اما بالنسبة لنا كمجلدين فان الكذب كله حرام ايضا. غير ثلاثة انواع من الكذب. لقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي واحمد وغيرهما من حديث اسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الكذب لا اعدهن كذبا. وفي رواية لا أعبأ بهم كذب الرجل في الحرب وكذب الرجل يصلح بين المتقاسمين وكذب الرجل على امرأته. هذه الأنواع الثلاثة هي التي يمكن لنا أن نسميها تجاوزا الكذب الأبيض. فإن الكذب كله أسود. ما تجاوز هذه الثلاثة فكله أسود لما يجره على العبد من الولايات ومن الفساد. المعاريف تشبه الكذب ولكنها تختلف في الحكم عنه. ولذلك نحن قلنا ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب انما عرض بالكلام. ما معنى التعريف؟ التعريف يسمى علماء البيان التوريث. والتوريث هو ان يكون للكلمه معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا قلت الكلمة خطر على بال السامع المعنى القريب أن تقصد المعنى البعيد. مثلا لو قلت لي تعال قل فقلت لك إني صائم. كلمة صائم إذا سمعها أي إنسان ما الذي يخطر على باله؟ أنه صائم على الأكل والشرب. وقد أنا أقصد أنني صائم عن اللهو أو صائم على الوقت. على حد قول مريم عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما فعبر عن السكوت عن السلام بالقول وكل شيء تمسك عنه يمكن ان تعبر عنه الصوم لان الصوم في الاصل هي الانسان. وهذا حدث لابي هريره رضي الله عنه انه نزل مر على الجماعه وكان يكره طعامهم فقالوا اقعد يا ابا هريره كن معنا فقال اني صائم. لما كان في عصر النساء ذلك اليوم رأوه يأكل فقالوا كنت يا أبا هريرة تأكل وقد كنت من النساء؟ قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله؟ فهو يقول الثلاثة الأيام من كل شهر فكأنه يعتبر قائم طول للعمر. من صام ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله وهو يصوم ثلاثة أيام فهو قائم باعتبار ذلك الشهر لا أنه قائم عن الأكل كما فهم الناس. لا يقال انه كذب انما يقال انه عرض بالكلام. الكلام له وجهان وجه قريب ووجه بعيد. اذا قيل الكلام فهم السامع منه الوجه القريب. انما ان تكتب المعنى البعيد الذي لا يخطو على باب السامع. وكان قديما اراد امير المؤمنين ان يقلد سفيان الثوري منصب القضاء. فسفيان الثوري احد الائمه الاعلام الذين حفظ الله عز وجل لهم كثيرا من هذا الدين. وكانوا يانفون القرب من المناصب القرب من هؤلاء الامراء. انه كما قال قائلهم من السلف انك ما اصبت من دنياهم شيئا الا عتاب من دينك ما هو اعظم. تقترب منهم هتاخذ دنيا وتاخذ عربيه وتاخذ منصب واذا اثرت بيدك صعد الناس وقام. لكن ما هو المقابل لهذا؟ انه قد يظلم وانت تسكت لمكاسر عينك فلا تستطيع ان تتكلم. بل قد يظلم وياخذك عونا في هذا الظلم انت من رجل جميل او رجل جميل عليها لا تستطيع ان تتكلم. فما اعطاك من هذه الدنيا الكريمه التي لا سنه لها اخذت من مقابله ما هو اعظم من هذا الذي اخذته منه. لذلك كان يكون من القرب الى الحكام. مع ان امراء المؤمنين الذات كانوا هم حكام الدنيا والشرع وكانوا يدينون بالاسلام وكانوا مع ذلك يكرهون ان يقتربون منها. فاراد امير المؤمنين ان يحمل سفيان الثوري على القضاء وهو لا يريد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير ستين. لأنك قد تخطئ قد تجامل ممكن تطلع من ذكر غضبان حكمة المحكمة عليه بدل فهم الإنسان غضبان ولا يحل لك أن تحكم أنت غضبان فيعترف ما يعترف ذكر من الغضب والرضا ومن الخطأ ومن المجاملة ومن رقة القلب ومن قسوة القلب وكل هذا يؤثر على قضائك في القضايا. فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الذي ظلمته اطبعا عن تحكم في عقوات الناس من القضاء. من ولي القضاء فقد جرح بغير سكين. فكانوا يتوقعون ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. لكن امير المؤمنين اصروا على ان يتولى سفيان الثوري القضاء. فهرب سفيان فارسل الشرطه وراءه فاحضروه. دخل سفيان الثوري وجعل يتجان يعني يباع الجنون. قال لما دخل وجد الزقف والسجاجيد فجعل يتحسسها تحسس المجنون. يقول بكيف سويتم هذا؟ هذا عظيم يتجان حتى من خدع عليه المؤمنين ويقول هذا رجل مجنون لا يمكن ان يوليه قضاء لان يعفو عنه. لكن ما كان يخيل على امير المؤمنين هذا وهو يعلم سمعه سفيان لانه امام رباني جرى ذكره في الناس بكل قلب. فقعد مع امير المؤمنين وخلع حذاءه وجعل يتكلم مع امير المؤمنين في مسائل القضاء ورد القضاء. ثم قال اذهب الى دوره المياه. فقال له انك ان خرجت لا تاتينا يا سفيان. قال والله لا ياتينا. وطلع حاسب وبعدين رجع قال نسيت حذائي. فلبس حذاءه وهرب. فانتظاه الامير ان الرجل قد اقسم انه سيجيب. قالوا نعم جاء فاخذ حذاءه وانصرف. فهذا عرض فهم امير المؤمنين انه لما اقسم وقال والله لاتي لاتين انه سياتيه على ما يريد امير المؤمنين انه سياتيه طوال الصلاة. لكنه عمد الى حيلته وهو انه ترك حذاءه حتى يمكن ان يبر بقدمه فاخذ نعله وانصرف. وهذه هي تعريف. والامام المروزي احد اصحاب الامام احمد بن حنبل رحمه الله الجميع كان عليه دين لبعض الناس فلما جاء صاحب الدين وطالب الموازين خرج الموازين ودخل في منزل الإمام أحمد وقال للإمام أحمد سيأتينا الرجل يطلب دينه وليس عندي مال. فقال فجاء الرجل فطرق باب الإمام أحمد ثم قال له الموازين هنا ابن الاثنين ويقول هنا ابن الاثنين. فقال له هنا فما سيدة هرب الموازين وقد دل عليه. فقال الإمام أحمد وصنع هكذا قال المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا هنا يعني اختفوا يعني المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا. فقال الرجل انه ينكر ان يكون في البيت مع ان الامام احمد انما اشار الى تفسيره والذي المروزي ليس في تفسيره. فهذا اسمه تعاليم يكذب الكذب ولكنه يفترق عن الكذب في الحكم. هذا التعريض انما يكون فيما يحل لك في المباح اما ان تعرض لاجل ان تاكل حقوق الناس فهذا كذب وليس بتعريض. ولذلك فالمسلم الجسيم العاقل هو الذي يستفيد من هذه المعاريض في اصلاح زوجته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المراه خلقت من ضلع فانها اعوج الضلع الاعلى والضلع العظمى منه فهي العظمة دي مأويسة دي هذه الخلقة فهي خرجت معوزة ايضا على هيئة المكان الذي خرج فيه. ان المرأة خلقت من ضلع وهي اعوج الضلع الاعلى. فان جهدت تكميله كفرته وان تركته ظل على عود تقبلهن على عود. لو علم المسلم هذه الحقيقة لا يجد اي مشاكل مع الزوج. امرأة خلقها الله معروف ان ذهبت تسميها تريد ان تجعلها رجلا ويمكن ان يكون هناك رجلين في البيت ولا بد ان الرجل وهي امرأة انما تريد ان تكونها على الجادة باسم كل تصرفات كل تصرفات رجل انت تكره الحياة. بل هذه الكفاءات التي تصدر من المرأة لعلها هي الوقود الذي يهد الحياة الزوجية. لا تستطيع لا يستطيع الرجل ان يفعل افعال المرأة ابدا لان هذا مجهول على شيء وهي مجهولة على شيء اخر. فهنا الائمة يقولون في هذا الحديث مداراه المرأة. مداراه المرأة بمعنى ان هو يقبل منها الشيء من غير به. قد يكذب عليها كما في حديث اصحاب الجليل ثلاث من الكذب لا يعودون كذبا كذب الرجل على امرأته. قال الامام النووي رحمه الله اما كذبه عليها لاجل ان ياكل حقها فهذا حرام بالاجماع. يروح على الذهب بتاعها وبعدين يعزلنا من المشروع يطلع فيه معانا يقول ان مكتب الجهود بتاع وهو ينوي في بنيه انه هياخذ وخلاص. فهذا الرجل ان اخذه منها فهو لا يحل له لانه هذا صداقه الذي به استحل فرجها. وهذا اطيب مال المرء الصداق بتاعه. فيأخذه ولا ينوي إرجاعه المدارة هي تعد كذبا محضا. فهذا حرام بالإجماع. فعرفنا الفرق ما بين المعارض وما بين الكذب. فقد ينشأ المسلم لأن المسلم لابد أن يلجأ إلى التعريض يوما ما في حياته. فرجل مثلا جاء رجل فقال له هذا أنا رأيته كان هذا الموقف أمامي وأحسن صاحبنا أن يعرض. جاءه رجل يستدين اليه وقد استدان هذا الرجل دينا قبل ذلك لكنه اكل الدين ومع ذلك لا يستدين فهو لا يستطيع ان يعطيه. وفي نفس الوقت يأبى عليه صبره ويعني تهامته ان يكون فيه. فاما قلت لسه والله لسه مش معايا. فاما انصرف الرجل قلت له الدين اللي اسمه معايا ان يكون انا صورت منه وضع يده في جيبه وقال له والله ان انا عايزك منه في جيبه في جيبه في جيبه. وكل الجيبه هذا يوافقها الناس يعني فيه في اي حاجات اللي بتكون فيها فلوس. قال له في جيبه في جيبه واثار الى هذا الجنس مع انه كان حاطط فيه ثلاث قيادة. فهذا عرف فهذا اسمه تعريف وليس يدخل في جمله في الجنس. فابراهيم عليه السلام هذا الذي فعله يعد من المعاريض ولا يعد من الاجر. لذلك قال الامام القرطبي الامام حافظ بن حجر ان هذه ليست كذبه انما هي كذبه من باب اللغه فقط. يعني من باب التسمية اللغوية بعد ان اعتذر ابراهيم عليه السلام عن ان يسعى لهؤلاء الناس قال يا ابي الامين. فلما ذهب الى موسى عليه السلام وهو كليم الله ومن اكثر الانبياء ذكرا في القران لانه ارسل الى بشار عنيد سوى ان موسى عليه السلام له حظ من الذكر في غالب سور القران مع انه لم تاتي سوره باسم نفس كما ورد باسم هود او يونس مثلا او مريم مع انه اكثر منهم ذكرا لكنه كان له حظ في معظم سور القران لانه ارسل الى فرعون ثم جبار العنيد وناصح معه كثيرا جدا كما تعلمون من قصته فقال لهم اني قتلت نفسا لم امر بقتلها اللي هو كما ورد في سوره القصص ان موسى عليه السلام راى رجلا من قومه يقاتل رجل بني قريش فاخذه نفسه فصبر عليه فهذا هو الذي يعنيه موسى مع ان الله عز وجل غفر له قال رب اغفر لي فغفر له فهذا عليه السلام لكن الله غاضب الله غضبا لم يرغبك فيخشى ان يعاقب بهذا الذنب فيقول اذهبوا الى عيسى وعيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا لانه لم يذنب ظل على الارض سنوات قليله ثم رفعه الله عز وجل اليه ثم ينزل كما في الاحاديث الصحيحه في المئه وترى في الصحيحين وغيرها ينزل فيحكم شريعه نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول هذا في جبال خروج الدجال من شرط هذه الامه ان عيسى عليه السلام يصلي ماموما قال بعض العلماء حتى لا يتصور بعض الناس ان عيسى قادر بفرع جديد بل هو من هذه الامه ويحكم بفرع هذه الامه ويصلي خلف امتها وهذا ثبت في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتم وابن مريم منكم وفي الحليه لابن معين الاصبهاني ان المهدي عليه السلام ان المهدي رضي الله عنه وهو من قال ليس النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو قائد الطائفه المنصوره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من الناس على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى لا ياتي امر مريم كذلك قيل اين هجر رسول الله قال في الثاني يومئذ لان عيسى عليه السلام سينزل عند المناره في بنفسه